الأخذت على المقولة فضل الرياضة مشهورة، وقول بعض السلف أن العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء، وهذا العبارة قد أشكت على كثير من الناس، لأن العمل لأجل الناس شرك واضح، لكن أشكت على كثير من الناس أنهم يقول وترك العمل لأجل الناس رياء. وهذا المعنى أيضا صحيح ولا إشكال فيه لمن تأمله، الإنسان حين يعمل للناس يكون مرائيا، وقد أشرك بالله جل وعلا في صحيح مسلم من حديث العلاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غير تركته وشركه. وآخر يريد أن يعمل يترك العمل لأجل الناس، فهذا ما ترك العمل إلا لأجل الخلق فوقع في شيء من الرياء. أما لو ترك العمل انتقل مثل ما يريد يصلي في المسجد يخشى الرياء، لا يصلي في البيت، هذا لا مانع منه لأنه ما ترك العمل، وإنما انتقل من شيء إلى شيء آخر أفضل منه، لأن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المنزل كتطوع، فانتقل من عمل إلى ما هو أفضل منه. أما إذا كان ما عمل أصلا خشية الناس فلا، نعم وقع في الرياء. وأما إذا ترك العمل أيضا ليمدح، يعني إنسان يترك شيئا ليمدح ويثنى عليه ولو كان هذا من الأمور المباحة، كشخص مثلا ما يلبس ثوبا جميلا حتى يقال ما شاء الله عليه زاهد، ما شاء الله عليه زاهد، هذا زاهد، أو يترك الثمين الشيء وقادر عليه حتى يثنى عليه بهذا الجانب ويمدح بهذا الجانب. ولو ترك العمل لأجل الناس ولأجل التصنع للناس فهذا ضرب من ضروب الرياء. الإنسان يخلص لله جل وعلا ولا يلتفت بقلبه لا يمنة ولا أسرى للمخلوقين، فإن المخلوقين لن يغلو عنك من الله شيئا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بقدر قوة الإخلاص عند العبد صدق مع الله جل وعلا في معاملته، بقدر ما يعصمه الله جل وعلا عن القدرات وعن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما ذكر الله جل وعلا عن يوسف إنه من المخلصين، قراءة أخرى من المخلصين، فالله عصمه لأنه كان من المخلصين. ولذلك صاحب الرياء قد يبتلى بالقدرات، قد يبتلى بالقدرات لما هو شيء يعصمه من ذلك، فبالتالي لا بد الإنسان يجعل بينه وبين الله معاملة حتى يحفظه الله وينصره الله ويعصمه الله جل وعلا ويباعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب.